الكناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا باب مهم, وهو أن كثيرا من الناس يتساهل في السلام على الصبيان, يمر على الصبيان ولا يبالي ولا يسلم, وإنما يسلم على الكبار, وهذا غلط. بل هو بترجم البخاري باب التسليم على الصبيان, كما يشرع السلام على الكبار كذلك يشرع التسليم على الصبيان. ومن جملة ذلك أن أنس رضي الله عنه قال يعني مر على صبيان فسلم عليهم, أنس رضي الله عنه, ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله, كان يمر على الصبيان ويسلم عليه. فينبغي للمسلم ألا يخص الكبار ويترك الصغار. نعم.